الغد غلبة بكريح ونية إقامة أربعة أيام صحاح أو العلم بها عادة للإقامة ولو طالت، وإن نواها بصلاة قطع وشفع إن ركع ولم تجز حضرية ولا سفرية وبعدها أعاد بوقت. وكره اقتداء مقيم بمسافر كعكسه، وتأكد وتبعه وأعاد بوقت كأن والإتمام ولو سهوا وأتم، فإن قصر عمدا أو تأويلا بطلت، وسهوا فكأحكام السهو، وإن نوى القصر فأتم عمدا بطلت عليه وعلى مأمومه، وسهوا أو تأويلا أو جهلا ففي الوقت، وصحت لمأمومه بلا إعادة إن لم يتبعه. له وسلم المسافر بسلامه وأتم غيره بعده، وإن ظن الإمام مسافرا فظهر خلافه أعاد أبدا، كعكسه إن كان مسافرا وإن لم ينوي قصرا ولا إتماما. ففي صحتها قولان، وعلى الصحة فهل يلزمه الإتمام أو يخير قولان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم لنا شيء من أحكام القصر، قصر الصلاة، وذكرنا أن جماهير العلماء أن القصر من خصائص السفر، أنه من خصائص السفر، وأيضا المسافة التي تقصر فيها الصلاة ذكرنا أنها أربعة برد. تقدم قلنا ابحثوا ما يتعلق بهذه البرد، كم تساوي الآن بالكيلوات، وأيضا متى يبدأ الترخص، وأن أنه يفرق بين الحاضر وبين البدوي، والخلاصة في ذلك أنه إذا فارق محل الإقامة فساكن القرى والمدن، إذا خرج من قريته وخرج من مدينته وجاوز البساتين، إذا كانت البساتين مسكونة لا بد أن يجاوز هذه البساتين. وأما صاحب البادية الذي يسكن في باديته، فإذا فارق مكان الإقامة قيام قومه وما ينسب إليه عرفا، فإنه يبدأ بالترخص. بحثت شيء؟ إيه. نعم، من بحث؟ وجدت في الموسوعة الفقهية الكويتية. أيوة. عند المالكية عندهم قولان. ثلاث وثلاث وخمسمائة. سلام. أيوة. قال عبد البر الصحيح 3500 ذراع. لا 3500 ذراع. إيه 3000. وعند الشافعية والحنابلة 6000 ذراع. وعند الحنفية 4000. أترك الحنفية زين، الحنفية كم؟ لا ما يصير 4000 شيء. أيوة. هم يدعون تقدير الذراع بالإصبع. اتفق الحنفية والشافعية والحنابلة على مقدار، وخالفهم المالكية في ذلك. الحنفية قالوا 4000 ذراع، والشافعية والحنابلة قالوا 6000 ذراع، والمالكية عندهم قولان. ثم بعد ذلك قال الحنفية والشافعية والحنابلة إنه الذراع 24 إصبع، الذراع 24 إصبع، والمالكية قالوا الذراع 36 إصبع. 36 إصبع. إيه عند المالكية. وقالوا كل إصبع يساوي 6 شعيرات. فهذا تقديرهم يعني. لكن الإشكال الآن كيف نحول الذراع والإصبع إلى متر؟ أنا أقول أنت شوف الإصبع، حط أصابع وفسحة. نجرب يعني. جربي، خلينا نشوف شباب. واضح. إن شاء الله. واحد كتب غيره واكتب غيره، لخصوا هذا كله، لخصوا إن شاء الله. هو موجود ملخص في المسائل الفقهية. ولو كان ينقلوها إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. نعم، قال رحمه الله: وقفنا عليه، قلنا قطاعه دخوله بعدها. نعم، قال رحمه الله تعالى: وقطعه دخوله بعدها، ثم اعتبر ما بقي. يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: قطعه، الضمير يعود إلى القصر، الضمير يعود إلى القصر. دخوله يعني قطع القصر دخوله وطنه المار عليه بعدها، أي بعد تجاوز المسافة، يعني تجاوز مسافة 4 برد ثم دخل بلده. ها؟ تجاوز 4 مسافة برد ثم دخل بلده مرة أخرى. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: ينقطع القصر ما دام أنه دخل البلد، ينقطع القصر. قال: ثم اعتبر ما بقي، اعتبر ما بقي، يعني إن كان الباقي بعد بلده مسافة قصر فأكثر يترخص، وإن كان الباقي أقل من مسافة قصر لا يترخص. واضح؟ خلاصة في ذلك أنه إذا عاد قد يعود من طريق آخر ويدخل البلد، ولنفرض أنه خرج ومشى مسافة قصر ثم رجع ثم دخل وهو يريد أيضا، ذهب من الطريق الشمالي ثم عاد ثم دخل بلده يريد الطريق الجنوبي أو الطريق الشرقي، دخل البلد مرة ثانية، ينقطع القصر ولا ينقطع؟ نقول ينقطع القصر. طيب الآن يريد أن يترخص، قال لك إن كان الباقي أقل من مسافة قصر لا يترخص، خلاص من لما دام أنه دخل البلد انقطع في حقه القصر، وإن كان مسافة قصر فأكثر فله حق الترخص. واضح؟ قال: ودخول بلده غلبة بكريح، يعني إذا دخل بلده غلبة مكره على ذلك بالريح، نعم مكره بالريح. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: ينقطع في حقه القصر. مثال ذلك: ركب السفينة ومشت من بلده ثم جاءت الرياح وردت السفينة فرجع إلى بلده، ينقطع في حق في حقه القصر. قال: ونية إقامة 4 أيام صحاح أو العلم بها عادة لا الإقامة ولو طالت، وإن نواها بصلاة قطع وشفع. يعني هذه مسألة كبيرة جدا، وهي: هل هناك مدة تقطع السفر تمنع الترخص أو لا؟ جماهير العلماء يقولون هناك مدة إذا نواها فإنه لا يترخص، هذا قول من؟ قول جماهير العلماء. يعني جماهير العلماء يقولون هناك مدة إذا نواها فإنه لا يترخص، وهذه المدة موضع خلاف. المؤلف يقول كم؟ 4 أيام. عند الحنابلة أيضا أربعة أيام، الشافعية ثلاثة أيام، لكن يقولون لا يحسب يوم الدخول والخروج. الحنفية 15 يوم، الحنفية 15 يوم. والرأي الأخير أنه يترخص، الحنفية 15 يوم، والرأي الأخير أو ما قبل الأخير أنه يترخص ما لم ينوي الإقامة المطلقة التي ليست مقيدة بمدة وعمل أو الاستيطان. فإن نوى الاستيطان أو نوى الإقامة المطلقة التي ليست مقيدة بزمن ولا عمل، يعني سافر إلى مكة ونوى الاستيطان ولا ما يترخص، سافر إلى مكة ونوى ماذا؟ الإقامة المطلقة، ما قيد لا بزمن ولا بعمل، خلاص نوى أن يقيم إقامة مطلقة، فهذا لا يترخص، ولا الأصل أنه يترخص. والرأي الأخير أن المدة المعتبرة هي 19 يوم، لأن هذه المدة هي أعلى مدة قصرها النبي صلى الله عليه وسلم، أعلى مدة قصرها النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوما. وهذا هو مذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ابن عباس قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوما، فإن أقمنا 19 يوما قصر، وإلا لم نقصر وإلا أتممنا. وهذا القول هو أحسن الأقوال، وإلا يعني التحديد بأربعة أيام كما قال المالكية والحنابلة أو 15 يوما كما يقول الحنفية إلى آخره، هذه الأقوال ليس عليها دليل، ليس عليها كلام مسألة من العلماء رحمهم الله، وليس هناك دليل. هل نقل الإجماع في 19 يوما؟ نقل الإجماع في 19 يوما ولا؟ نعم الإجماع نقل، نقل على الترخص 19 يوم كما نقله الليث بن سعد. نقل. فهذا هو الأحوط، أنه يترى أنه إذا سافر إلى بلد فإن كان يريد أن يقيم 19 يوما فأقل ترخص، لا يريد ذلك وإنما يريد أكثر من ذلك فإنه لا يترخص. يعني هذا هو أقرب الأقوال. قال رحمه الله تعالى: ونية إقامة 4 أيام صحاح. والأثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذه المسألة مختلفة كثيرة، وخصوصا الوارد عن ابن عمر وابن عباس، ورد عنهم أقوال كثيرة. فالذي يظهر والله أعلم أن العبرة بأي شيء؟ ب19 يوما، هذا هو الذي يظهر والله أعلم. قال: ونية إقامة 4 أيام صحاح أو العلم بها عادة، يعني يكون عادة المسافرين، يعني إما أن يكون نوى أنه يقيم هنا 4 أيام ما يترخص، أو العادة أنهم إذا جاءوا إلى هذا البلد المسافرون كتجار أو كسياح أو نحو ذلك، جاءوا إلى هذا البلد العادة أنهم يجلسون هذه المدة، يجلسون كم؟ 4 أيام أو 4 أيام. وما يرى المؤلف 19 يوم، يرى كم؟ 4 أيام. قال لك: للإقامة ولو طالت، يعني الإقامة المجردة، إقامة مجردة لا يدري متى يخرج، فأصبحت الأحوال كم؟ 3. الحالة الأولى أن ينوي 4 أيام، فأكثر، وش الحكم؟ لا يترخص. لا يترخص. الحالة الثانية أن تكون العادة أنهم يقيمون، هؤلاء المسافرون يقيمون 4 أيام فأكثر، 5 أيام 6 أيام نقول بأنه لا يترتب. الحالة الثالثة، الحالة الثالثة أن ينوي الإقامة المطلقة دون نية وليس هناك علم، مطلقة مجردة عن النية، ما نوى الإقامة 4 أيام أو 5 أيام، نوى إقامة مطلقة، واضح؟ ربما يخرج اليوم، ربما يخرج غدا، مطلق ما يدري، ها؟ لم يجمع على شيء، قد يخرج اليوم، قد يخرج غدا، لا يدري. وأيضا ليس هناك عادة أنهم لا يخرجون إلا بعد هذه المدة. وش الحكم هنا؟ يترخص. نعم، هذا يترخص، وهذا محل اتفاق بين الأئمة، هذا محل اتفاق بين الأئمة. ولا وقام أكثر من 4 أيام، إذا كان ما يدري، مثلا الإنسان ذهب للعلاج ولا يدري، ربما ينتهي اليوم، ربما ينتهي غدا، بعد 4 أيام، بعد 5، بعد ما يدري، فهذا له يترخص. أو انتهى ذهب لعمل لا يدري، فنقول بأنه ماذا؟ يترخص. نقول بأنه يترخص. قال رحمه الله تعالى: وإن نواها بصلاة قطع وشفع، إن ركع ولم تجز حضرية ولا سفرية. نعم، يعني هو سافر، صورة المسألة سافر، ها، ونوى إقامة مجردة لم يقيدها ب4 أيام، مطلقة لا يدري، ها، أو يعني نوى إقامة مجردة أو ماذا، أو ما ليس هناك عادة، ليس هناك عادة، ثم بعد ذلك نوى أن يقيم 4 أيام أو 5 أيام فأكثر، ها، في الصلاة نوى المدة، وسافر دون نية، ليس هناك نية، وفي أثناء الصلاة نوى كم؟ 4 أيام. في أثناء الصلاة نوى 4 أيام. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: قطع، إذا نوى 4، إذا كان في الصلاة قطع، قطع الصلاة، ها، وشفع إن ركع، يعني إن صلى ركعة بسجدتيها يشفع، يأتي بركعة، ها، ولم تجز حضرية ولا سفرية، صلاته هذه لا تجوز حضرية، ها، لا تجوز صلاة حضر، ولا تجوز أيضا صلاة سفر، فلو أتممها 4 ما تجوز، ولو صلى 2 لا تجوز، واضح؟ وعلى هذا وش تكون الصلاة حينئذ؟ نافلة، تكون نافلة، واضح؟ ها؟ يعني لا يعتبر، هو يصلي الآن دون أن ينوي إقامة 4 أيام فأكثر، واضح؟ ولنفرض أنه يصلي وقد نوى يوما أو يومين، ذهب إلى مكة ونوى أن يقيم يومين، يترخص ولا يترخص؟ يترخص. في أثناء الصلاة نوى 4 أيام، ها؟ في أثناء الصلاة نوى أن يقيم 4 أيام 5 أيام فأكثر، وش الحكم هنا؟ يقطع. قال لك خلاص يقطع الصلاة، ويندب إن كان صلى ركعة أن يضيف إليها ركعة وتكون نافلة، ولا تجزئه لا حضريا صلى 4 ولا سفريا صلى ركعة، واضح؟ نعم. قال: وبعدها أعاد بوقت، يعني هو نوى أن يقيم يومين، سافر ونوى أن يقيم يومين، صلى الظهر، وبعد أن صلى الظهر، ها، نوى أن يقيم 5 أيام، واضح؟ وش حكم صلاته؟ هو يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يعيدها، وبعدها يعني بعد الفراغ أعاد في وقت. نعم. القطع ليس الوجوب. ها؟ قطع ما ليس قطع. لا، انتهت الصلاة الآن، انتهت. هو نوى أن يقيم يومين وصلى الظهر ركعتين. هذا كلامه بعدها، بعد الصلاة، معناته بعد أن يتم الصلاة، بعد إتمام الصلاة. صلى ركعتين وانتهى، ثم نوى أن يقيم خمسة أيام. وش يقول لك المؤلف؟ يعيدها في الوقت الاختياري. نعم، يعيدها في الوقت الاختياري. والله هو ظاهر كلامه أنه وجوب، ظاهر كلامه أنه واجب، هو ظاهر كلام مذهب المالكي. والصحيح أنه ما يجب عليه أن يعيدها، الصواب أنه ما يجب عليه أن يعيدها، لأن الله سبحانه وتعالى لا يأمر بالعبادة مرتين. وصلاة يعني استجمعت شروطها وأركانها، وما ترتب على المأذون غير مضمون. وأذن له أن يصلي ركعتين، قوله ينوي، هذا الصلاة انتهت، يكون في حكم الصلوات القادمة. الصواب أنه ما يلزم أن يعيد، لكن على كلام المؤلف يعيد. نعم، على كلام المؤلف يعيد. لكن شيخنا طيب قال: وكره اقتداء مقيم بمسافر كعكسه، يعني يكره أن يقتدي المقيم بالمسافر، يعني المسافر هو الإمام والمقيم هو المأموم، أو عكسه، المقيم هو الإمام والمسافر هو المأموم. يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يكره، هذا يكره أن يقتدي المسافر بالمقيم أو المقيم بالمسافر، يكره. لماذا؟ الاختلاف، اختلاف في النية. نعم، فهذا ينوي صلاة سفر وهذا ينوي صلاة إقامة، فلما اختلفت النية كره ذلك. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، والصواب أنه لا يكره، الصواب أنه لا يكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. وهذا يشمل ما إذا كان حاضرا أو مسافرا، نعم يشمل. يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، حيث أبي مسعود صحيح مسلم. والصواب أنه لا يكره، خلاف ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. قال: وتأكد وتبعه، نعم، قال لك كعكسه، ها؟ يعني اقتداء ماذا؟ المسافر بالمقيم. المسافر بالمقيم، ها؟ المسافر بالمقيم. وتأكد، يعني الكراهة هنا تتأكد، يعني الكراهة هنا تتأكد. فعندك اقتداء المقيم بالمسافر يكره، لكن اقتداء المسافر بالمقيم، ها؟ متأكد. الكراهة هنا متأكدة، وهذا كله في نظر. الصواب أنه لا يكره، سواء اقتدى مسافر بمقيم أو مقيم بمسافر. الصواب أن الكراهة تقول بأنها ماذا؟ لا تكره. هم يقولون تكره لاختلاف النية، لكن الصحيح أنه لا تكره، لأن الاختلاف المعتبر هو الاختلاف بأي شيء؟ بالأفعال. أحسنت. إنه سلم قال: إذا كبر فكبر، ركع فركع، ورفع عرف، هذا المعتبر، الاختلاف في الأفعال. أما النية فإنها لا تكره. قال: وتبعه، نعم، ها، الضمير يعود إلى من؟ المسافر. المسافر نعم. المسافر إذا اقتدى بالمقيم وش الحكم؟ مكروه. يكره هذه، لكن يجب عليه أن يتبعه. فالمقيم يصلي 4 ركعات والمسافر ركعتان، لكن يجب أن يتابع. واضح؟ وهذه المسألة لها 3 حالات، يعني هذه تحصل كثيرا، تحصل كثيرا إذا اختلفت الصلاتان، صلاة سفر وصلاة إقامة. والمسافر هو المقيم. أما إذا كان والإمام هو المقيم، إذا كان الإمام هو المسافر فالأمر في هذا ظاهر، المقيم سيتم الصلاة، المقيم سيتم الصلاة. لكن إذا كان المسافر، نعم، إذا كان الإمام هو المقيم، المسافر يتبع له 3 حالات. الحالة الأولى أن تكون صلاة المقيم رباعية. الحالة الأولى أن تكون صلاة المقيم ماذا؟ رباعية. هذا الأمر ظاهر، المسافر يصلي رباعية. الحالة الثانية أن تكون صلاة المقيم ثنائية، ركعتين كالفجر، والمسافر صلاته رباعية، ولنفرض أنه صلى العشاء على غير طهارة، يبي يعيدها الفجر. أو نقول مثلا المقيم يصلي التراويح، واضح، والمسافر يصلي العشاء، هنا يقصر ركعتين لأنه لا مخالفة. الحالة الثالثة أن تكون صلاة المقيم ثلاثية كالمغرب. عامة العلماء على أنه يتم، يعني المغرب 3 والمسافر يصلي ركعتين العشاء، فعامة العلماء أنه يتم، يتم صلي 4 لأن صلاة المغرب تامة. نعم، وهذا القول هو الأقرب والله أعلم، لأن بعض العلماء قال يخير، إن شاء قصر وإن شاء أتم، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه ماذا؟ يتم. أنه يتم، أصبح يتم في حالته. يعني إذا سلم الإمام يأتي بالركعة الرابعة. يأتي، نعم، يأتي بالركعة الرابعة. طيب، قال رحمه الله تعالى: وأعاد بوقت كأن نوى الإتمام ولو سهوا. وأعاد بوقت كأن نوى المسافر الإتمام ولو سهوا. وأتم فإن قصر عمدا أو تأويلا بطل، وسهوا فأحكام السهو. أن هذه المسألة نوى المسافر الإتمام، المسافر يقصر أو يتم؟ المسافر يقصر ولا يتم؟ يقصر. انتهت المسألة الأولى، الارتباط منها مسألة مستقلة. فعندنا مسافر، المسافر إنه يقصر. طيب، المسافر هنا نوى أن يتم. ها وش يقول لك المؤلف؟ الإتمام ولو سهوا فإنه يعيد، يعيد ندبا، ويجب عليه أنه يتم. يعني هذا رجل نسي أنه مسافر، ها ونوى ماذا؟ أنه يصلي أربع. إيش نقول؟ يجب أنك تصلي أربع، لأنه دخل على نية ماذا؟ الإتمام أربع. وإذا انتهى من الصلاة يستحب له ماذا؟ يندب له أن يعيد. قصرا. ها؟ يعيد قصرا. يعيد قصرا. إذا انتهى من الصلاة يندب له أن يعيد. أن يعيد قصرا. يعيد قصرا. نعم. يجب أنه يتم أربع، ثم بعد ذلك إذا انتهى من الصلاة ها؟ يستحب له ماذا؟ يستحب له أن يعيد. ولهذا قال لك وأتم، يعني يتم وجوبه، لأنه دخل على نية ماذا؟ الإتمام، دخل على نية. فإن قصر عمدا أو تأويلا بطلت، لأنه دخل على ماذا؟ على نية الإتمام. فإن قصر متعمدا أو متأولا ها؟ بطلت. بطلت. وسهوا فأحكام السهو، يعني قصر سهوا ها يقول يأخذ أحكام ماذا؟ السهو، يعني إن تذكر قريبا أتم، جاب ركعتين، وإن طال الفاصل يعيد. واضح؟ ها أعيد الكلام، يعني صورة المسألة، صورة المسألة رجل مسافر المشروع في حقه ماذا؟ القصر، نوى الإتمام، حتى ولو سهوا نوى الإتمام، متعمد أو ساهي نوى الإتمام، ها نسي أنه مسافر، وش الحكم؟ يجب أن يصلي أربعا ويندب له أن يعيد قصرا. طيب لو قصر، قال لك المؤلف إن كان متعمدا ها أو متأولا، يعني يقول لك والله أنا مسافر متأول، أنا مسافر بقصر، أو تعمد يعني يعرف الحكم، تأول من نفسه قال أنا مسافر خلاص بقصر، ها وش الحكم؟ تبطل. إن كان ساهيا قصر سهوا كأحكام السهو. كيف كأحكام السهو؟ إن طال الفاصل يعيد، لم يطل الفاصل يأتي بركعتين ويسجد. وهذا اللي ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني رأي الشافعية، الشافعية يقولون الأصل، ما أدري هم الشافعية والحنفية نسيت الحقيقة، المهم الرأي الثاني الأصل أن صلاة السفر ما هي؟ مقصورة. فإذا نوى الإتمام أو لم ينوي شيئا أو نوى القصر فإنه يقصر. وعلى كلام المؤلف إذا نوى الإتمام وش ماذا؟ يجب أن يتم وجوبا. والصواب أن له أن يقصر مطلقا، سواء نوى الإتمام أو نوى القصر أو لم ينوي شيئا، نقول يقصر حتى نوى الإتمام، هذا الصواب. لماذا؟ لأن صلاة السفر ماذا؟ قصر، هذا هو الأصل فيها، ما تحتاج إلى نية أصلا، نية القصر هذه ليست شرطا، حتى لو نوى الإتمام فإنه يترخص، لأن صلاة المسافر ماذا؟ مقصورة، هذا الأصل. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أول ما فرض الصلاة ركعتان فوقرت في السفر وزيد في أي شيء؟ بالحضر. هذا الصواب في هذه المسألة. نعم. ها؟ التأويل يعني هو إما أن يكون متعمد والأقصر، ها متأول يعرف الحكم، متأول قال أنا وما يعرف انه تبطل، لكن قال ما يعرف انه لو قصر بطلة. اذا كان متعمد المتعمد يعرف انه اذا قصر بطلة، لكن هو متأول الان ما قال انا نويت الاتمام والمسافر ركعتين بقصر، وما يعرف عن الحكم تبطل صلاة او سهوا ايضا تبطل صلاة في الاحكام السهو. فاذا تأول او تعمد فالحكم بطل. قال رحمه الله تعالى: وإن نوى القصر فأتم عمدا بطلت عليه وعلى مأمومه، وإن سهوا أو تأويلا أو جهلا ففي الوقت وصحت لمأمومه بلا إعادة إن لم يتبعه. نعم، هنا تكلم المؤلف رحمه الله أولا على ما إذا نوى الإتمام وبين حكمه، هنا الآن تكلم على ماذا؟ إذا نوى القصر. قال لك وإن نوى القصر فأتم عمدا، الإمام أتم عمدا بطلت عليه وعلى مأمومه، تبطل على الإمام وتبطل على من؟ المأموم، حتى المأموم تبطل تبع للإمام، حتى سواء أتم معه أو لم يتم معه تبطل، إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله رحمك الله. والرأي الثاني لا تبطل، أكثر العلماء أنها لا تبطل إذا أتم، حتى عند الحنابل يرون أنها لا تبطل. وسهوا أو تأويلا أو جهلا ففي الوقت وصحت لمأمومه بلا إعادة إلا متبع. يعني إذا نوى القصر ثم أتم فإنه لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى ماذا؟ أن يكون متعمدا، أن يتم متعمدا، فهذا تبطل على الإمام وعلى ماذا؟ المأموم مطلقا. الحالة الثانية أن يكون غير متعمد، كأن يكون ساهيا أو متأولا أو جاهلا، فهذا يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يعيد في الوقت، يعني يعيد في الوقت الضروري، يعيد في الوقت الضروري. هذا الإمام. طيب، وبالنسبة للمأموم قال لك تصح بشرط ماذا؟ إن لم يتابع. يعني هو قام للإتمام والمأموم جلس ما تابعه، ها؟ وش الحكم؟ تصح تصح. قال وسبح له، يعني المأموم إذا قام الإمام للإتمام يسبح سبحان الله ويجلس ما يتابعه، فإذا لم يتابع صحت صلاته. وسلم المسافر بسلامه وأتم غيره بعده. نعم، يجلس ولا يتابعه المأموم وتصح صلاته ويسلم بسلامه، ينتظره ينتظره. وأتم غيره، يعني غير المسافر يتم صلاته بعد سلامه. واضح؟ واضح. نعم. قال وإن ظن الإمام مسافرا فظهر خلافه أعاد أبدا كعكسه. ظن شخص ظن أن الإمام مسافر فتبين أن الإمام مقيم. شو الحكم؟ يعيد. لماذا؟ الاختلاف النية. الاختلاف النية. وعكسه ظن أنه مقيم، ها؟ فإذا هو مسافر. فيقول لك المؤلف رحمه الله يعيد. وإن ظن الإمام مسافرا فظهر خلافه وأنه مقيم أعاد، الضمير يعود إلى المأموم، أعاد صلاته أبدا لكونها باطلة. كعكسه، ها، ظن أن إمامه مقيم، ها، فبين أنه مسافر. إن كان مسافرا، اختلاف النية، النية هنا مختلفة. فإذا ظنه مقيم ثم تبين أنه مسافر، المسافر سينوي ماذا؟ القصر. والمقيم ظنه مقيم يصلي مقيم، ها، ينوي ماذا؟ الإقامة أو الإتمام. فاختلفت النية، فيقول لك المؤلف لا يصح. قال: وإن لم ينوي قصرا ولا إتماما ففي صحتها قولان، وعلى الصحة فهل يلزمه الإتمام أو يؤخير؟ قولان. يعني إذا لم ينوي، ما نوى، هو المؤلف ترتيبه جيد، تكلم على ما إذا نوى الإتمام، ثم إذا نوى القصر، ثم إذا ما نوى شيء، فيقول لك إذا ما نوى قصر ولا إتمام وش حكم صلاته؟ يقول قولان، نعم في قولان في المذهب، مذهب الإمام. والصواب أن النية هنا ليست واجبة، ليست قصر ليست واجبة ولا نية الإتمام، حتى وإن لم ينوي القصر يقصر، لأن الأصل في صلاة السفر أنها مقصورة، لكن لو أتم يكره الصواب. فيقول لك المؤلف رحمه الله: إن لم ينوي قصرا ولا إتماما ففي صحتها قولا، وعلى الصحة فهل يلزمه الإتمام أو يخير؟ صحيح أنه ماذا؟ ها؟ إتمام. وما نوى قصر ولا إتمام، صحيح أنه قصر كما قلنا، لأن الأصل في صلاة المسافر القصر. هم يقولون الإتمام، المذهب الإتمام، والصواب القصر، أنه يقصر خلف إمام، ها؟ خلف إمام. كيف؟ خلف إمام الإتمام. إيه ما بخل هنا هو الآن ما بخلف إمام، وصح خلف الإمام يؤتم إذا صلى أربعا يصلي خلف أربعا، لكن هنا لوحده يصلي. نعم. أو يخير قولان، الصواب أنه ماذا؟ ها؟ أنه يقصر، هذا هو الأصل قوله. قال: ولا تجب نية القصر عند السفر. أيوة، لكن ما تجب نية القصر عند الصلاة. يقول لك إذا أردت أنك تسافر ما يجب عليك أنك تنوي القصر، لكن نية القصر تكون متى؟ عند الصلاة، تكون عند الصلاة. قال: وندب تعجيل الأوبة، يعني الرجوع، يندب أن يعجل الرجوع إلى أهله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: السفر قطعة من العذاب، فإذا قضى أحدكم نهمته من سفره فليعجل إلى أهله. فالسفر قطعة من العذاب. قال لك: ندب تعجيل الأوبة، الرجوع على الوطن، والدخول نهارا، يعني قبل غروب الشمس يدخل الأوبة، ها؟ إمام الأوبة، الرجوع، إيه الرجوع، الأوبة الرجوع، من آب يؤوب، إن إلينا إيابهم في القرآن، ثم إن علينا حسابهم، إن علينا رجوعهم مرجعهم. وندب الدخول نهارا لحديث جابر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا، يعني يدخل نهارا. وهكذا أيضا هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل نهارا، لكن نعم لا لكن يدخل نهارا. وش العلة؟ نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال لئلا يتخونهم أو يطرب عثراته إذا دخل في الليل. نعم واضح. ها يعني إذا قصد ذلك لا، إذا أعلمهم بقدومه ها ما يكره. ولأن العلة التهيؤ أيضا للزوج حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. نعم فنقول هنا حالتان: الحالة الأولى أن يخبرهم وأن يعلمهم ها، فهذا ما في مشكلة طول أي وقت. الحالة الثانية ألا يخبرهم إلى آخره، فالسنة أنه يدخل ماذا؟ نهارا، إلا إذا كان هناك مشقة إلى آخره فيزول ذلك. قال: واستصحاب هدية. نعم يعني من سفر يستصحب معه هدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهدي وأهدي عليه. الهدية هذه من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ورخص له في جمع الظهرين ببر وإن قصر أو لم يجد إن زالت الشمس إلى آخره. نتوقف على هذا، يعني الأحكام الجمع نتوقف. شيخ بارك الله ها؟ صحيح، حتى الصلاة ما يجب، صحيح أن ما تجب نية القصر لا في السفر ولا في الصلاة، لأن الأصل أن صلاة المسافر مقصورة ما يحتاج إلى نية. لو مثلا جمع الظهر مثلا صلاها متم أربع إتماما والعصر قصرها، هذه يصح ولا لا يصح وهو مسافر؟ إيه ما فيش. هم يرون يعني أن ها؟ هم يرون أن النية اختلاف النية مؤثر في القصر صح؟ إيه شلون اختلاف النية؟ يعني إذا خلاف النية إيه ما يصح أصلا يأتم مقيم بمسافر ومسافر كما ذكر أصلا. في بعض الناس الصلاة الرباعية، في بعض الناس في صلاة الرباعية إذا كان مقيم صلاة الظهر يصلي الصبح إيه؟ والمسافر يصلي ركعتين، إذا تابع ورجع بركعتين يجلس المسافر ينتظر حتى يأتي الإمام بركعتين ثم يصلي معه. أيوة بعض الناس شلون كيف؟ يعني المقيم أيوة إمام صلاة رباعية يصلي ركعتين، المسافر يصلي مع الإمام ركعتين، والمسافر يجلس عندما جاء بركعتين. خطأ هذا، ما ينتظر لا حتى يجيب ركعتين وصلي. خطأ هذا، قالك وتبعه كثير من الناس. خطأ، جاهل، هذا جاهل. إذا صلى المسافر خلف المقيم يجب عليه يصلي أربع، إلا إذا كانت صلاته ثنائية قلنا على الصحيح صلى ركعتين. ها المغرب. قلنا في المغرب انه يصلي اربع، هذا الصحيح. شيخ نقل الليث الليث بن سعد لما نقل الاجماع كيف الليث بن سعد ثم انه نقل الاجماع 19 يوم ايوه كيف يعني ينقل الاجماع وفي اقوال اخرى للعلماء؟ لا هو قال اجمع العلماء 19 يعني الاجماع هذا لا تنفيذ من قال غيره. ايه كيف ينقل الإجماع ويوجد أقوال أخرى يعني؟ هذا السؤال. يعني إنه ما يمنع إنه يكون يعني 19 يوم أجمع عليها. يعني من قال 19 يوم أجمع عليه، لكن من قال 4 أيام هذا موضع خلاف، لأن 19 يوم يدخل فيها 4 أيام. ها؟ يعني اللي يظهر من قصده 19 يوم أجمع على 19 يوم، فهم؟ يعني إن هاي آخر شيء، أقصى شيء، أقصى ما قيل هذا يعني. فاللي أخذ 19 يوم كأنه أخذ كل الأقوى.